إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن من نعمة الله علينا أن رزقنا أرضا زاخرة بالخيرات منبسطة للكائنات، فيها الجبال الراسيات والزروع والنباتات والأشجار المثمرات. وربنا عز وجل يقول ممتنا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وكلها على نسق بديع، فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقها وأتقنها وبث فيها من كل دابة. وكل مخلوق له فوائده ومنافعه وعمله ووظيفته. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ولقد هيأ الله لنا بيئة هي موطن حياتنا ومحل عباداتنا، لها تأثيرها البالغ على صحتنا. ولذلك وضع الشرع الحكيم الضوابط العديدة للحفاظ على عناصرها وثرواتها وعدم الإخلال بمكوناتها أو إفساد نظامها، لأن الإفساد في الأرض يعيق تحقيق العبودية لله تعالى. لذلك أمر الله عز وجل بعدم الإفساد في الأرض، ثم أمر بعبادته وتوحيده ودعائه وحده لا شريك له، فقال جل شأنه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد. فنهى الله تعالى عن ذلك، وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه. ثم نهى سبحانه وتعالى عن استنزاف الموارد بتبديدها أو التبذير والإسراف فيها، فقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في الاقتصاد وعدم الإسراف، خصوصا في الماء، لأنه سبب الحياة، كما قال سبحانه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فالماء نعمة ربانية يشترك الجميع في المحافظة عليها، وذلك بترشيد استخدامها في سقي المزروعات أو الأغراض الأخرى كالاستحمام وغسل السيارات وغيرها من صور استعمال الماء في حياتنا اليومية. فإن الدولة يا عباد الله تبذل التكاليف الطائلة في تحلية المياه وتنقيتها، وقد نهى الشرع الحكيم عن الإسراف في الماء مهما كثر، ولو كان الإنسان على نهر جار، ولو كان لأجل عبادة طلبا لاستدامة نعمة الماء وحفظا لحق الأجيال القادمة فيه. جاء عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد من الماء ويغتسل بالصاع. أيها المسلمون، لقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في الاهتمام بالزراعة وتنميتها، لما للزراعة من أثر بالغ في البيئة وفي الحفاظ على الهواء والتربة، وجعل لمن يعتني بزيادتها وحمايتها أجر الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وأمر الإسلام بإماطة الأذى حرصا على نظافة الطريق وحفاظا على جمال البيئة، ووعد فاعلها بالأجر الكريم والثواب العظيم، بل جعل ذلك من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق. والأذى هو كل ما يؤذي من حجر أو قمامة أو مخلفات أو شوك أو غيره، وإماطته تكون بإبعاده. ومن السلوك الحميد والثقافة الحضارية المحافظة على الأماكن العامة من شوارع وحدائق وشواطئ وأرصفة وصحراء وغيرها، لتكون خالية من النفايات والمخلفات، فننعم بها جميلة ونتركها لغيرنا نظيفة، فلا تلقى فيها مخلفات البناء ولا بقايا الطعام ولا العبوات الزجاجية ولا الأكياس البلاستيكية، فإن الحيوانات قد تبتلعها فتتعرض للضرر أو الموت. فيجب وضع هذه المخلفات في الأماكن المخصصة لينتفع بتدويرها، فنكون قد أمطنا الأذى عن بيئتنا وفزنا بثواب ربنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. جماعة المسلمين، لقد امتن الله عز وجل علينا كذلك بما سخره لنا من حيوانات وأنعام، فقال جل شأنه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ومن المنافع الاستفادة بأولادها وألبانها ولحومها، قال سبحانه: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الثروة الحيوانية ونهى عن الإضرار بها. فحين مر صلى الله عليه وسلم على بعير قد لحق ظهره ببطنه من شدة الجوع، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها وكلوها صالحة. وجعل للمحسن إلى الحيوانات ثوابا عظيما، فقد سئل صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم لأجرا، قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، أي إن الإحسان إلى كل حيوان حي أجرا بسقيه وإطعامه وحمايته. بل غفر الله عز وجل لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل في كلب سقته من شدة العطش. عباد الله، لقد قامت دولتنا الرشيدة على تنمية مواردها وإدارة ثرواتها حفاظا لحق أجيالها، فاعتنت بالتشجير وإقامة المحميات الطبيعية، ونظمت الصيد، وأنشأت المتنزهات، ووفرت عمالا للنظافة لنهنأ ببيئة صحية. فعلينا أن نحافظ على إنجازات الدولة تجاه البيئة، ونعلم أولادنا المحافظة عليها وعلى جمال مبانيها، فلا يكتبون على جدرانها، ولا يشوهون حدائقها، ولا يلوثون شواطئها وكثبانها، ولا يلقون مخلفات في طرقها وأماكنها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن أشد ما يضر البيئة ويتسبب في فسادها الإصرار على ارتكاب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أي بان النقص في الأمطار والثمار والزروع بسبب المعاصي. قال أبو العالية رحمه الله: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. فالاستمرار في المعاصي يحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن وغيرها. وهذا الفساد في البيئة يستمر في الازدياد كلما ازداد الناس في الذنوب واسترسلوا في المعاصي، إلى أن ينزل الله بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم أن يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثال من الجمادات تغير وتأثر بسبب الذنوب والمعاصي، فقال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي رواية: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها، وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. ولما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح الدجال ويقيم الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، وهذا يكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، أي مجموعة الناس يأكلون من رمانة واحدة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقح من البقر لتكفي القبيل من الناس، واللقح من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. قال ابن القيم: وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. فينبغي لمن يعصي الله تعالى ويصر على المعصية أن لا يغتر بالنعم وكثرتها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وعلى من رأى من أخيه ذنبا أو وقوعا في معصية